فقط على الصفحة الرسمية للشيخ مشاري بن راشد العفاسي العفاسي يا مرحبا يلي بقلبي مكانا اللي يغيب داخل القلب موجود اللي تفز عروق قلبي عشانا ما تبعد عني ميادين وحدود يا مرحبا يلي بقلبي مكانا موجود اللي تفز عروق قلبي عشانا ما تبعد عني ميادين وحدو ظناي اللي في خفوقي أمانة يا رب لا تبعدها عن كل منشود أحس قلبي فز بقصى مكانا من يوم زفولي الخبر فيه مولود الظنى زينة العمر في كل حال قالها ربنا في حكيم المثال أنعم الله علينا بفضله وقال حظ كسب صلاح الذرية كبير يا مرحبا يلي بقلبي مكانا اللي عشانا تبعد عني ميادين وحدود يا قطعة الروح الغلا كيف شانا لا شفت زولك ينتثر دربي يورود يلي حشايا وفي نثر لحنانا يكبر ويكبر لا غلا خافي قيزو هان له العنا لجل بسمته كل ما بيتعنى لجل راحته دق قلبي وحبه وصدقته نور عيني وقدره بهالعين غير عشانا تبعد عني ميادين وحدود وصيتك البر على الله الإعانة والعود وحدة غير عن حزمة العود لب المنادي لا صدى